فهو فقير، فهو فقير. لماذا؟ أن الغنى هنا القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فإذا احتجت إلى شيء فأنت فقير إليه حتى لو ملكت الملايين. فالغنى هو غنى القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب. وينبغي أيضا أن يكون على يقين من هذا المعنى. الغنى ليس بكثرة العرض، والراحة لا تكون بالمال، إنما الراحة بطاعة الله تبارك وتعالى والسعادة في ذلك. فرد رجل غني فقي فقي أغني أغاني غني النفس قانع بما يعطيه الله، يبارك الله له في هذا القليل، وإذا أتى أوى إلى فراغه يبيت على، حتى لو نام على صخرة، ما ينام على ريش النعام ولا على فرش الوتيرة ولا في القصور الفخمة، لكنه ينام ولو على قش ولو على صخرة يتبتدها آلئ البال مرتاح. وتجد ربما ملوك الدنيا ورؤساء الدنيا ومليونيرات الدنيا إذا نام هم بالليل وهم بالنهار، يعني يعتبر يعني اجتلال النوم هذا شيء عسير جدا، حتى يستطيع أن ينام فيتعاطون المنومات حتى يناموا حتى ينعموا بلحظات الراحة. ولو أخذنا نصر بالأمثلة في ذلك لخرجنا عن الموضوع. فالشاهد أن الغنى غنى النفس، الغني هو الغني لله، لو كان الله معك ما احتجت أبدا، فأنت عبد الغني فلن تكون فقيرا حتى لو كان المال في يدك قليلا. فرب رجل معه المال كثير سلطه على هلكته في الباطل وفي المعاصي، فلو نبين شراء الفيديو والتلفزيون والأفلام والمسرحيات وأكل الحرام وشرب الخمر والمخدرات والربا تجد ويسلط الله عليه الأمراض، فمعه مال كثير لكن ما فيه بركة. وكذلك الرجل الفقير التقي الصالح، الغنى يعني بالعكس من ذلك، تجد القليل فيه بركة، أولاده فيهم بركة، يحفظون القرآن يطيعون الله وهكذا. فالشاهد أن من آثر الدنيا على الآخرة عوقب بنقيض قصده، وحرم من الدنيا وأيضا حرم من الآخرة. قال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين قتلوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما من جعل همه الآخرة فإنه يجعل الله غناه في قلبه، هذا أعلى درجات الغنى، أن غنى النفس وغنى القلب، يقنع بالقليل فيبارك الله له فيه. غنيت عن الناس غنيت عن الناس غنيت بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى العالي عن الشيء لا به. من أسباب هذه الظاهرة بعض التدين عند كثير من الناس من التفاعل والتأثر بعمليات قص الأظفار وتقليمها على بفعل الحملات الإعلامية التي لا ييأس أعداء الله في وسائل الإعلام ليل نهار من التشويه والتحريض على المتدينين ووصفهم بالصفات المنفرة كالتطرف والتزمت والرجعية وغير ذلك، خاصة إذا كان الإنسان يعرض نفسه لهذه الإشاعات المدمرة. إنسان لو جعل بينه وبين وسائل الإعلام الخبيثة هذه صورا حمى نفسه من تأثيرها، لكن إذا كان ينحرف عليها لا في شك سوف يتأثر برؤية وجوه الغالبين، برؤية وجوه العصاة والمجرمين. ألا ترون إلى يعني قصة جريج العابد حينما نادته أمه وهو يصلي ثلاثا فلم يجدها، وكان في كل مرة يقول: أي رب أمي وصلاتي، فيقبل على صلاتي، فدعت عليه أمه ألا يموت حتى يعاقب عقوبة معينة، عقوبة هذه العقوبة هي قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه النيانس، اي الزانيات من النساء. هذه عقوبه ان تقع عين الانسان على هؤلاء المجرمين والمجرمين. فكيف يعني بمن يعني تتحصل ان استجيب دعوه امه ثم براه الله في النهايه بالقصه المعروفه لما ادعت تلك المراه البريئه عليه انه يعني فعل الفاحشه. الشاهد من الكلام ان هذه كانت عقوبه، وهكذا القلب السليم يحس بذلك. فنحن الان ندفع الاموال حتى نجلب سخط الله، نشتري النار بالفلوس، عذاب وفقدان مال، ناتي بالافلام وبالفيديو والتلفزيون ونجلس امامه قاشعين صامتين كاننا يعني في محراب العباده والتمثل، وبانفسنا نجترد ما يغضب الله ويسخط الله، وننفتح على المجلات وعلى الجرائد وننظر الى ما حرم الله عز وجل النظر اليه، ثم نقول يعني اننا من اكثر الناس وليس بعد يعني التزامنا التزام. فمن اثار يعني هذه الظاهره هي ثمار استجابه البعض وخضوعهم امام هذه الحملات وتاثرهم بها يعني خاصه الاوصاف المنكره. فان من اساليب الشيطان واوليائه ان ينكروا من الحق في اللعب بالالفاظ بتغيير الالفاظ والتعبير عن الحق بالالفاظ المنكره القبيحه المذمومه. يقول الشاعر: تقول هذا جنى النحل تمدحه، وان شئت قلت ذا قيد الزنابير مدحا ولما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فنفس هذا الشيء يعبرون عن الحق ويلبسونه ثوبا ملثرا حتى يصدوا به الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فما هو التصرف؟ ما هو التصرف؟ التصرف الاخذ باطراف الامور، يعني الابتعاد عن الوسط. كلا طرفي قبض الامور ذميمه، الحق وسط والامه هذه هو امه الوسط، والدين هو الدين الوسط، وكذلك جعلناك امه وسطا عدولا، وخير الامور الوسط. لكن اي وسط؟ ما هو المقياس الثابت؟ ما هو هذا الوسط؟ الوسط هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حاد عنه يمنه او يسره فهذا هو المتفرق الذي انحرف عن الميزان الوسط المعتدل القوام او القوام. واضح؟ فالشخص يعني الذي ينحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بإفراط او تفريط بغلو او جفاء فهذا هو المتفرق. ففي الحقيقه هم المتطرفون، هم المتطرفون حينما يستحلون ما حرم الله، حين يزينون المعاصي لله، حين يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من هذه الاسباب التي اضعفت الى حد ما التزام كثير من الناس ان هناك بعض الجماعات المنسوبه الى الدعوه الاسلاميه تقدم للناس نماذج ممسوخه لهذا الالتزام ارضاء لاهواء الناس، وربما تكثيرا للاعداد دون مبالاه للكيد والتربيه، فيحصل التكيف الفقهي، يحصل الاستهتار ببعض الاشياء من السنه او من الدين. وما في شك الانسان اذا فرط في الشيء الصغير او اليسير فالصغير الى الصغير يطيره كبيرا، كما قال الشاعر: لا تحقرن من الذنوب صغيره، ان الصغير عدا غدا يعود كبيرا، ان الصغير وان تقادم عهده عند الاله مصفر تصطيرا. وقال عليه الصلاه والسلام: اياكم ومحقرات الاعمال فان لها من الله طالبا. وقال انس: انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الموبقات. من هذه الاسباب هجر القران ومخاصمه القران، كما سنجده تفصيلا ان شاء الله. هجر القرآن على أنواع، لكن هجر القرآن بعدم الإيمان به، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن هجر التحاكم من القرآن وتطبيق شريعة القرآن. هجر القرآن هجر تلاوته ومخاطبته حتى تتراكم عليه أكوام الأتربة. من هذه الأسباب أيضا الانفتاح على رفاق السوء وهجر الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى، لأن الصالحين حتى ولو لم يتكلموا تنتفع برؤيتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. ربما يمشي الإنسان أحيانا في الطريق ويكون غافلا عن ذكر الله، فيجد رجلا ماشي في الطريق يذكر الله، أو له هيئة تدل على الصلاح والسمة الصالح، فمجرد أن تقع عين عليه تتذكر فترى فمه لا يذكر عن ذكر الله فتقتدي به، وإذا رأيته تذكر الله. فهذا رجل من اهل الله، هذا رجل ممن يذكرون الله، فتجد بركته تعود على كل من يقترب به ويتحقق فيه الدعاء يعني او الوصف: جعلني مباركا اينما كنت. يعني ينتفع به الناس حيث كان، هؤلاء هم اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله تبارك وتعالى. فالانسان يهجر اخوانه الصالحين الذين يعينونه اذا ذكر ويذكرونه اذا نسي ثم ينخرط. وكثير من الناس يقول: أنا أعتزل الإخوة، الإخوة فيهم عيوب كذا وفيهم من يقصرون في كذا. نعم، لكن الإخوة ما في شك الملتزمون بدينهم أقرب للحق قطعا من غيرهم. الخير غالب عليه. وبعض التفصيل الذي يوجد في أحد من الناس بسبب أو لآخر إنما هو أثر من أثر صفة البشرية، يعني فهم ليسوا معصومين. واضح؟ ما في شك أن الإنسان إذا هدر إخوانه الذين يعينون على العلم وطاعة الله وذكر الله وصلاة الجماعة والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما في شك هؤلاء يعني كالماء بالنسبة للسماء، إذا خرج منه ربما لا تبقى فيه حياة. هذه حقيقة الأخوة في الله تبارك وتعالى. فإذا هدر إخوانه هل سيذهب يعتزل في الجبال؟ هو يهدر إخوانه لكن ينغمس تماما في مجتمع كل من فيه يبعده عن الله ويطيح عن طريق الله في العمل، في الطريق، في المواصلات، في الصحبة. فإذا استبدل صحبة الخير بأناس لا يعظمون الدين فينضح ذلك عليه، فينضح ذلك عليه ويضعف التزامه إذا أوجد نفسه وأحاط نفسه بمن لا يعظمون ما يعظمه الله تبارك وتعالى. أيضا ضعف الهمة والفتور الذي يصيب الناس بمرور الوقت، وهذا سنزيد إيضاحا إن شاء الله فيما بعد. أيضا من هذه الأسباب التهاون في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعلل بحجج باردة وثمنة لا تغني عن صاحبها شيئا. والإنسان إذا قصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة إذا وجب عليه فهذا يبعد الغير عن الحرمات في قلبه، الغير عن الحرمات هي روح القلب وحياة القلب. الشيطان يلبس على الناس أحيانا يقول أنا أمر وأنهى لما أتعلم علما كثيرا وكذا، لكن تستطيع أن تأمر وتنهى فيما هو معلوم بالدين والضرورة وما أكثره في مجتمعنا. رجل يعني يضيع الصلاة، هل هذا تحتاج لكي تتفقه 10 سنوات حتى تأمره بصلاة الجمعة مثلا التي يهجرها، أو صلاة الجماعة، أو الصلاة أصلا إذا كان تاركا للصلاة؟ الربا، الخمر، هذه الأشياء لا يسع مسلما أن يجهلها، ولا تحتاج إلى يعني مراجع كبيرة وسنوات طويلة حتى تتعلمها لتنكرها. التبرج والتهتك الذي يحصل من النساء، كل هذه الأشياء يعني لابد الإنسان كلما مررت على المنكر ولم يعني تنكره، أو معروف ولم تأمر به، في هذه الحالة لا تظن أن قلبك يظل يعني في حالة سكون. القلب لابد يتأثر بكل ما يراه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني الفتن تعرض لك الشات على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، لم يقل تعرض على العين لكن تعرض على القلوب، ربما تكون الوسيلة هي العين، ربما تكون الأذن، لكنها تصل في النهاية إلى القلب فيتأثر شيئا أم شيئا. ما معنى تعرض؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. إذا نام الإنسان وقد كشف مثلا جنبه، واضح نام على الحصير هذا، فبعد ما يستيقظ أو بعد ما يقوم تجدون تجد الإنسان أثر لهذا الحصير قد أثر في جنبه، أرجاء الخطوط في لحمه وجلده، واضح؟ فهذا هو عرض الحصير، يعني معنى ذلك أن الفتن مثل الحصير والجنب مثل القلب، لابد الإنسان ما دام يتعرض للفتن ويعيش في جو فيه فتن لابد ان قلبه سيتخذ موقفا من اجل ان يتاثر سلبا او ايجابا، زياده او نقصانا. فان القلب يتاثر بالفتن كما يتاثر الجنب بالحصير اذا نام عليه، ولابد ينطبع فيه في قلبك شيء ازاء كل فتنه. يقول عليه السلام تعرض الفتن على قلوبك عرض الحصير عودا عودا، فاي قلب اشربها تشرب بها وقبلها نكتت فيه نكتة سوداء. لابد فتنة مرت عليك لم تنكرها بدرجة الإنكار الواجب عليك، كان سواء إنكار بالرياضي إن كنت قادرا على ذلك وبشروطه، أو الإنكار باللسان، أو الإنكار بالقلب الذي هو فرض عين على كل مسلم. إنكار المنكر بالقلب ليس فرض كفاية، وما في شيء اسمه استطاعة، الحديث ما قالش إيه يعني كان يغيره بيده ان استطاع، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، ما لم يقل فان لم يستطع فهذا القلب، لان القلب لا تقال لاحد عليه، حتى الاكراه ان من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فالقلب اذا حاد عن المنكر يموت هذا القلب ويخرج منه الايمان، لان الرسول قال عليه السلام وليس وراء ذلك من الايمان مثقال حبه من صدر، فينتفي القلب في هذه الايمان القلب في هذه الحاله. نكتت فيه نكتة سوداء،

وربما الإنسان عندما يقرأ في بعض الجرائد أو المجلات الإسلامية كثر توبة بعض هؤلاء المسمين بالفنانين والممثلين والمغنين، يعني يعجب أن هؤلاء الناس رغم ما هم فيه إنسان القول أن هؤلاء يعني ما فيهم شيء من الخير أبدا، لكن تسمع القصص والحوار كيف بدأ التوبة فلانة، أو كيف تقول مثلا أول من هنأتني فلانة وفلانة وفلانة، وتذكر أسماء يعني ناس من رواد الفسق والمعاصي والتمثيل وكل هذا الشيء المحرم. إذا يعني هناك تحس من خلال واقع هؤلاء التائبين أن هناك تقصيرا من الدعاة، هناك تقصيرا. من ضلت الداعي إلى الله؟ من هو ضلته؟ الشخص الفاسد، وإلا كل أمر تقصير حاصل. لو أن فقط من المخاطب ونوصل دعوتنا فقط للمتدينين، يعني هذه ليست ضالة الداعي، ضالة الداعي هو الفاسد، هو المقصر، هو العاصي. تبحث عنه، تزين له بضاعتك كما يزين التاجر بضاعتك، يصبر على أذى الذي يرفع شعار الزبون دائما على حق، لماذا؟ حتى يحصل على مال، حتى يحسن علاقة في الزبون، حتى يخاف العمال الذين يعملون في المتجر من أن يسيئوا أخلاقهم مع يعني المشترين، فيؤثر في سمعة المحل أو الناس تنفر من الشراء وهكذا. فيرفع شعار الزبون دائما على حق، يزين الفترينة بيعملها ديكور في الخارج، يعمل تخطيط الأسعار، يعني كل شيء من سبيل أن يروج بضاعته ويزينها ولا ينفر منها من يعني يدعو إلى الشراء يسلكه. فلماذا نحن نخطط بهذا؟ لماذا لا نزين دعوتنا للناس؟ لماذا لا نحاول نبحث عن أفضل ثوب ونعرضها فيه؟ لماذا لا نظر على من يؤذينا؟ الإنسان يظهر يقول أكل عيش، أنت تطلب تقول الجنة التي يعني هي أوسع من السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض، فكيف تطويها؟ واضح. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلماذا سلعة الله بالذات تريدها وأنت نائم وأنت مفرط وأنت مفرط؟ فالشاهد أنك تترك هذا المسجد بل تكون أعظم، لأنك تريد أعظم ما يريده ذلك التاجر. أيضا من يعني من مظاهر يعني من آثار موت الغيرة على الحرمات في القلوب، لأن كما ذكرنا إنما إن كان أنكر منكر يعني إنكار المنكرات والأمر معروف يبقي قلبك حيا حساسا إذا المنكرات. تعرف بعض الناس يكون عندهم حساسية من دواء معين، إذا أخذه صح كل هذه الحساسية، واضح. فكذلك قلب المؤمن له حساسية إذا رأى المنكر ينفعل ويهتز ويطول دمه ويغلي، واضح. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا لله، كان لا ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم، يغضب لله عليه الصلاة والسلام. كذلك الإنسان على الأقل فيما يخص نفسه هو يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أحد علامات حياة القلب وحب يعني التي بها يجد الإنسان حلاوة الإيمان، أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يخرج في النار. فتكره الكفر وتكره المعاصي. فالفساد يعني ينبغي أن ليس فقط أن لا يفتنك، لكن ينبغي أن تكرهه، تكره هذا الفساد، تبغضه بقلبك لأن الله يبغضه، فضلا عن أن تفتن به تفتن به أو تستجيب لفتنته. فالإنسان يكره ويبغض بقلبه ما يكرهه الله تبارك وتعالى حتى يتحقق فيه قوله عز وجل هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فهل الإيمان وأفعال الإيمان مزينة في قلبك؟ هل الذي لا يغض بصره هو يعرف أن الله مطلع عليه، أن الله يبغض منه هذه المعصية حين أمر إلى ما حرم الله، فهل هذا يكره المعصية كما يكره أن يقذف في النار؟ كلا. ايضا من هذه يعني الاسباب التركيز على الجانب العقلي او الجانب العلمي او الجانب النظري مع اهمال الجانب السلوكي والتربوي، اهمال الروح والنفس، مع ان تزكية النفس من اعظم الوظائف التي يعني بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم من اجل تخصيصها. يقول الله عز وجل هو الذي بعث في الامه فيما رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. ويقول تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها، أي النفس وقد خاب من دساها. ويقول قد أفلح من تزكى، فالفلاح منوط بالتزكية، يعني التطهير تطهير القلب بالتوحيد في العقيدة الصحيحة، تطهير القلب يعني بمراعاة حرمات الله تبارك وتعالى واجتناب ما يسخطه عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم إنا نسألك أن تجدد الإيمان في قلوبنا. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق، يعني يبلى كما يخلق الثوب. إن الإيمان لا يخلق يبلى كما في جوف أحدكم، يعني أيها المؤمنون كما يخلق الثوب. إذا كان عند الثوب في ألوان أو خطوط مع كثرة الغسيل والمواد الكيماوية وتعرضه للشمس والاستعمال، تجد يحصل اندراس وضياع من عالم هذا الثوب، يدرس وجه هذا الثوب وتنحي معالمه رويدا رويدا، فيخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يخبر بهذه الحقيقة. ينبغي أن نصدق ونؤمن بما يخبرنا به عليه الصلاة والسلام. هو يقول إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم، يضعف ومع طول الوقت تنمحي معالمه كما يخلق الثوب. يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسباب معينة لابد أن نلاحظ هذا البلاء أو هذا البلاء، لابد أن يحصل عامل مضاد نواجه به هذا البلاء وهذا الاندراس. يذكر هنا عليه السلام أحد الأسباب، وهو سبب الدعاء، ويخص دعاء معينا لزوال هذا المرض، فهذا هو المضاد لعملية ضعف الإيمان في القلوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، يعني حتى يعني لا يبقى في قلوبكم رغبة في غير الله عز وجل. حذرنا الله من طول الأمل، فقال تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني أخطر شيء أن طول الأمد وطول العهد يسمع الأحاديث، تعود قلبه أن يسمع الأحاديث الآيات ولا ينسى الجمل، تعود أن يعرف أدلة غض البصر 1، 2، 3، 14 أدلة، أدلة أن الحجاب واجب 20 دليل، أدلة مثلا أي حكم تحريم متصاحب الأجنبي، ثم نتيجة أن السلوك ينقسم عن الالتزام بهذه الأشياء تجد قلبه يموت. هل ينفع ضربه في حديد بارد؟ الحديد الحداد ممكن ياتي الحديد بارد ويضربه ويصوغه، ام لابد من ان ينطهر هذا الحديد ويلين؟ فهذا القلب القاسي لا ينتفع بالمواعظ ولا يعني ينفع به، والموعظه مثل الصقر، الصقر لا يسقط على جيفه، الصقر لابد ان يصطاد الحاجه الحيه، فكذلك الموعظه لا تسقط الا على القلب الحي ينتفع بها. فلذلك ان اخطر الاشياء الانسان لابد ان يتحرى ما اسباب مرض القلب وما اسباب علاج هذا القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرسيا هذه القاعده: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يقول عليه الصلاه والسلام: ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير الى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ويقول تبارك وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني الذنوب تغطي القلب وتحول بينه وبين الهدى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكشت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر تاب وثقل قلبه، وإن عاد هيب فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالشاهد أن هذا هو أثر الذنوب، لابد القلب يتأثر، لا يعرف القلب حالة السكون أبدا، لا يعرف حالة السكون، إما هو في زيادة وإما في نقص حسب تجاربه مع ما يعني يعرض عليه من الفتن. القاعدة التي ذكر الله عز وجل في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا وصل الإنسان إلى حالة الرضا عن نفسه والقناعة بما هو فيه لن يصبح أبدا إلى إحداث تغيير في حياته وفي قلبه. فأول البداية كان يفيق قيامة وقلبه يقوم يبعث من جديد فجد إليه الحياة. لذلك بعدما رغب الله عز وجل المؤمنين يعني في التوبة قال تبارك وتعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها يعني كذلك يحيي القلوب بعد موتها. الله يحيي الموتى موتى الأجداد يحيي الأرض بمزيد الحياة فيها من جديد يعني ينزل عليها المطر يحيي القلوب أيضا بعد موتها وهو على كل شيء قدير. لكن هناك أسباب لا بد أن يسلكها الإنسان. أول شيء الإنسان ما دام غير راض عن نفسه وفيه الخير فيه مسيرة من خير. لذلك لما سئل عليه السلام عن المؤمن قال يعني إذا فرقت حسناتك وتأتت سيئتك فأنت مؤمن. هذا اختبار للقلب وحالة القلب هذا هو رسم القلب بالنسبة للمؤمن يشوف إذا هل السيئة بيفرح بها فيمرح وزينت له أم أن قلبه يتألم ويكتئب ويحزن ويندم على ما فرطه. إذا فرقت حسنتك وتأتك سيئتك فأنت مؤمن لأن هذه علامة أن القلب مازال حي ينفعل بالخير ويعني يرفض يعني يكره الشر. فإن كان لابد كما قال تبارك وتعالى في شأن أهل الكهف إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض قاموا في قيام للقلب الانتباه واليقظة من الغفلة. فهذا الانتباه في حد ذاته قد يأتي بأسباب وقد يلقيه الله في قلب العقل فتتحول حياته تماما إلى طريق الله عز وجل. فلا بد أولا أنك لا ترضى عن الواقع الذي أنت فيه ليس هذا فحسب بل تسعى إلى تغييره. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تريد أن يغير الله ما بك من ضعف في الإيمان ومن تقصير ومن تقصير اشرع بأن تضحك وتفكك في نفسك ما الذي فعلته ما التقصير الذي ترتكبه واجتهد في إرضاء الله عز وجل وتحديد خطة من جديد لتجديد الإيمان وتصحيح الإسلام حتى يأتيك وعد الله تبارك وتعالى فيغير حالك إلى أحسن حال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد يعني اشتغلتم بالزرع معنى الحديث سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم حتى تراجعوا دينكم. ويقول تبارك وتعالى في بعض المصائب التي ألمت في المسلمين في بعض الغزوات كل هو من عند أنفسكم وقال وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لذلك يعني بعض الناس لما أتى بعض السلف فتح له الباب فأذاه أذية شديدة بالكلام فقال له يعني استأذنه برهة يسيرة ثم دخل إلى بيته فسجد لله عز وجل وأخذ يتوب ويستغفر ثم عاد إلى هذا الرجل فقال له يعني ما أخرك عني؟ قال علمت أن الله طلقك علي بذنب أحدثته. ومن رحمه الله أجمعين يقول يعني إن الرجل إذا عصى الله عرف ذلك في خلق زوجته وفي خلق دابته عصوبة المعاصي تنعكس في وحدة سيدها مع الناس وحدة تفصيل أذى الخلق عليه تجرهم عليه كل هذا من الذنوب ومن المعاصي. فالإنسان يقول يعني بعض السلف يقول إني لا أعصى الله فأعرف ذلك في خلق زوجتي ودابتي حتى الدابة الحمار الذي يركبه يستعصي عليه لأنه مسخر يعني على أي الأحوال أخفى وأخفض العقوبات. يعني يقول إن العقوبات تتنوع العقوبات يعني هناك عقوبات شرعية وعقوبات كونية قدرية كونية قدرية كالكتف فكرة الثلاثة المدخل إلى آخر هذه العقوبات التي ينزلها الله تبارك وتعالى بطيحة أو طائقة أو شيء من هذا. أما العقوبات الشرعية فمعروفة قطع يد الثالث رجل الزاني أو زوج الزاني جلد الشارب وهكذا هذه عقوبات شرعية. لكن العقوبة قد تتغلظ وقد تخف قد تظهر وقد تخفى. أكثر أنواع العقوبات هي العقوبة الخفية وضابط العقوبة الخفية الإنسان هي التي يعاقب بها الإنسان وهو لا يشعر أنه معاقب بل يزين له سوء عمله زين له سوء أعماله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا وقع الإنسان في هذا هو يكون فرحان جدا هو فرحان لأن المعاصي ميسرة له ويعني منتجي بها ومسرور وسعيد بما هو فيه فلا يرى القبيح قبيحا والحسن حسن، لكنه ينعكس وينقلب في قلب يده الموازين. هذه أكثر عقوبة يعاقب الله بها العبد. لماذا؟ لأن يعني هذا العبد من هو أولا راض عن نفسه بعكس ما قلنا إلى يعني هو تسره سيئته وتتوه حسناته، ينقبض من ذكر الله إذا ذكر الله اشمأز قلبه، إذا تليت عليهم آيات الله تعرف يوجههم المنكر، إذا ذكرته بالله فقط وغضب واشمأز واصطهر، إذا ذكر غير الله إذا دعوته إلى المعاصي إلى النهي إلى الفساد ينشرح صدره ويهم، إذا دعوته إلى الطاعة يخمد ويبصر ويقول ما لا ينبغي. فالشاهد أن هذا الإنسان الذي يريد أن يكون عمله مما يتوب، ولذلك يقول السلف أو كما جاء في بعض الأحاديث إن الله اعتذر التوبة عن كل فقر بدعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كيف يتوب المبتدع؟ المبتدع أصلا يريد أن يكون عمله، كيف يتوب؟ هو يرى السيء حسن والحسن يعني قبيحا، فمما يتوب إلا أن شاء الله في هذا القلب بأسباب أخرى. فكذلك هذا الإنسان المفرط العاصي الذي يريد أن يكون عمله يحب المعاصي فرح فيها فخور بها، هذا معاقب بأشد أنواع العقوبة، أشد من الزلازل، أشد من الحب، أشد من الطيحة، أشد من الطائقة، أشد من قطع اليد، أشد من الرجل، أشد من الجلد. هذا معاقب بأشد عقوبة يعاقب الله بها عبده، وهي أن يسلط الغفل على قلبه. نسوا الله فنسيهم، لما نسوا الله وضيعوا أمر الله عاقبهم الله بأن نسيهم يعني تركهم، فلا يفيقون من غفلتهم بل يستمرون على الغفلة حتى يختم لهم والعياذ بالله بسوء القادمة. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لماذا؟ أنساهم أنفسهم فلا يتفكرون في عاقبتها ومصيرها وكيف تكون في الحياة الخالدة فيما بعد الموت أو حتى في الدنيا. الله تبارك وتعالى وصانا بوصية هي وصية الأولين والآخرين، وصيته للأولين والآخرين، وصية التي وصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام أيها النبي اتق الله. وإن كان الواحد من السلف إذا قيل له اتق الله يضطر وجهه، زي كما يحصل الآن إذا قيل الإنسان اتق الله يركبه الشيطان فيقول أنا اتق الله أحسن منك. اتق الله يعني يراجع الإنسان نفسه، ينزجر إذا قيل له اتق الله، لا يكون كما إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أمرنا بتقوى الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولم يوصنا فقط بتقوى الله لكن اشترط معها شرطا آخر، هذا الشرط هو أن تتقوا الله وتثبتوا على هذه التقوى الى الموت. فالتقوى زائد يعني ثبات عليها الى الموت هي يمكن التعبير عنها بعباره واحده هي الاستقامه. الاستقامه كلمه تركب بالمعنيين التقوى والثبات على التقوى، فكل عمل حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل عمل صالح يكون مقبولا بالنيه الاخلاص وحسن الخاتمه، فان من الاعمال بالخواتيم، وتعرفون ادله هذا بقوله عليه الصلاة والسلام وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث المعروف. نحن أمرنا بملازمة التقوى. قال السلف رحمه الله أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، ليست أعظم كرامة إنسان يطير في الهواء ولا يمشي على الماء ولا تقرأ له العذاب، بل كان السلف يعني يخافون من مثل هذا، ربما يكون هذا تأثير سيء على الإيمان. لكن الكرامة العظمى أعظم كرامة ينال بها ينالها ولي الله هي الثبات حتى الممات والوفاة على الإسلام التي هي كانت دعوة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أمر الله عز وجل بهذا الأمر في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وأن يطاع فلا يعصى، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فهنا امر بالتقوى والثبات على التقوى حتى الممات. ذكرنا من قبل ان الموت على الاسلام والوفاه على الاسلام وختم الحياه بكلمه الشهاده هذا ليس امرا اراديا لكنه محض توفيق من الله تبارك وتعالى. اذا السؤال يعني ما الحكمه ان الله امرنا بشيء وليس في ايدينا؟ الله عز وجل يقول لنا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هذا التوفيق ليس بأيدينا، الله الذي يثبت فما معنى هذا الأمر؟ معنى هذا الأمر أن تأخذ بأسباب شرعها الله عز وجل حتى يمن عليك يعني حسن الخاتمة والثبات على الدين حتى الممات. فهذا يتضمن الأمر بالأخذ بأسباب الثبات حتى الممات. فالقلب الذي يقنع ويرضى بالله عز وجل يعني حاله كحال ذلك القلب الذي سأل عنه بعض السلف، أيسجد القلب؟ قال نعم، يسجد لله سجدة لا يرفع رأسها بعدها أبدا، رأسه بعدها أبدا، بعكس جنود البدن. الإنسان أحيانا يسجد وأحيانا لا يسجد. أما القلب فإذا سجد لله، قلب الصادق بتقوى الله الثابت على طريق الله، فإنه لا يحيد ولا يتحول ولا ينطلق إذا ذاق حلاوة الإيمان. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ أمر الله يحفظك الله، ومن حفظ الله أن يثبتك على دينه حتى الممات. ولذلك جاء في بعض الآثار أن العبد إذا استقبل القبلة في الصلاة وتوجه بقلبه إلى الله وبوجهه إلى الله عز وجل القبلة، فإذا التفت في صلاته قال الله عز وجل له: إلى خير مني، إلى خير مني، وجدت ما يشغلك وأنت في الصلاة أفضل من الله؟ هل هناك شيء خير من الله؟ فالتفت عن الله إلى خير من الله، لا شيء أبدا أفضل خيرا من الله عز وجل. فلذلك هذه الكلمة السهلة كلها لمن يحين عن الطريق إلى الله، لمن كان يرى الأمر حراما بالأمس فهو يستريحه اليوم، لمن كان يقبل على الجمر اليوم رضي في جنة الدنيا التي هي مثل المسيح الدجال، مثل جنة المسيح الدجال، من يدخلها يجدها نارا، يبتل بهذا المظهر الخاضع ولا يلتفت إلى حقيقته. فهل من ترك الصلاة الجماعة، هل من يفكر في غض البصر، هل من يتهاون في تعاطي الربا أو غير ذلك مما حرر الله، بعدما جرى وذاق حلاوة الطريق إلى الله، هل وجد ذلك خيرا وأفضل من طريق الله؟ إلا وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعاء السفر: وأعوذ بك من الحور بعد الكور، وأعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من تبدل أحوالي في الدين والطاعة إلى انتكاس هذه العروة والتصريف بحق الله عز وجل. أصل ذلك من أخذ من تكوير العمامة، فلما يدور الإنسان العمامة على رأسه يكورها حتى تثبت وتمسك برأسه، فهذا هو التكوير، كان في هيئته بهذا التكوير. فإذا نقض هذا العروة وحلها فهذا هو الحور، الحور بعد الثور، أن يفك العمامة بعد تثبيتها. فهذه هذا المقصود بهذا التعبير، يعني انحلال عورة الدين، ضعف وازع الإيمان في قلب الإنسان بعد إن كان ثابتا وبعد إن كان قويا. فأنا أقول: وأعوذ بك من الحور بعد الثور. ولذلك قال السلف: لا تعجب بمن يتحول ولكن يعجب بمن يستقيم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في دعاء أيضا: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لذا أن مصيبة الدنيا تجبر، بعكس كل مصائب الدنيا فإن فيها عوضا قد يغلق الله عليك ما فاتك، لكن مصيبة الدين لا تعوض، فجرح الدين لا يعني يعالج إلا إن شاء الله، كما يقول بعض الشعراء: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وليس في الله إن ضيعت من عوضه. فما في أحد شيء أبدا ولا أحد يعوضك عن الله، لكن الله يعوضك عن كل شيء. لذلك يقول بعض الصالحين في دعائه: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هجين، وكل الذي فوق التراب تراب. ويقول لبعض السلف شريح: يقول إني أصاب بالمصيبة فأحمد الله تعالى 4 مرات، أحمده إن لم تكن أعظم منها، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني لاسترجاع ما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. وقال حاتم الأصم: مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا، ولقد ماتت في بنت حسن عصام رجل مشهور من الحلب، ولقد ماتت في بنت فعزاني اكثر من 10,000 وفاتتني صلاة الجماعة فلم يعزني احد. وكان السلف اذا الواحد منهم فاتته صلاة الجماعة يتدفق المسلمون واهل المسجد اليه يعزونه في هذه المصيبة، يأتون في بيته للتعزية في هذه المصيبة. على أي الأحوال نمر مرورا سريعا على ما ذكرناه في مناسبة قريبا من بعض مسائل تثبيت القلب على الدين وتثبيت الدين في سلوك الإنسان. نذكر أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. فيتخيل الإنسان لو مش بس بيمسك الجمر ده يقبض عليه في زمن الفتن وهوان الدين على الناس، فالإنسان يعني ينوي أن يقبض على الجمر سوف يعينه الله تبارك وتعالى ويجد يعني قبض هذا الجمر ويهونه على قلبه فيكون كما يعني كذلك الألم الذي يجده الشهيد. لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما الألم يجد الإنسان من مثلا بعوضة خرطته خرطة، وفي هذا هو الألم الذي يجده الشهيد بعد أن يكون قد فاز في الامتحان ونجا من فتنة من هذه الفتنة. فلا في شك أن حاجتنا الآن لمعرفة أسباب تثبيت الدين والثبات على الدين وعلاج مرض أمد طول الأمد وخطوة الذنوب حاجتنا الآن أعظم بكثير ممن مضوا. لماذا؟ كان من مضوا يعيشون في مجتمعات تؤذهم أذى على الخير، العلم متوافر، الحلال حلال، الحرام حرام، شريعة الله مطبقة، عالم الجهاد وغاية الجهاد في سبيل الله مرفوعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم. أما الآن عكست الحال، صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والذي يتمسك بدينه لا يعظم بل يحتقر، لا يحسن إليه بل يضطهد، ويوصف بالصفات المنكرة متطرف مهووس رجعي إلى آخر هذه المسميات. فنحن أحوج للتمسك بالبحث عن هذه الأسباب التي تثبتنا على طريق الله تبارك وتعالى. والقلب كما ذكرنا إن لم يستحضر الإنسان وهو يحاول تغيير حاله، إن لم يستحضر أنه لا حول ولا قوة إلا لله ويتأمل معنى الكلمة فلن يغير الله حاله أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ينبغي أن ينكسر بين يدي الله ويتذلل لله، تذلل الفقير إلى الغني، تذلل الضعيف إلى القوي، أن يغير حاله. إن الله لا يغير هذا القوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله إن لم يثبت القلب يعني يهين القلب في وجدان الضلال والضياع ويعاقب بأشد العقوبات وهي تفصيل الغفلة كما ذكرنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم أشد انقلابا من الفدر إذا اجتمعت غليا. الفدر إذا غلى، إذا وصل السائل إلى درجة الغليان فتكون تيارات الحمل لا يبقى جزيء ثابتا أبدا في مكانه، كله بإيه؟ يتحول ويقلب. فالقلب أشد انقلابا من هذه الفدر إذا اجتمعت أو استجمعت في الغليان. فالقلب لا يعرف الثبات أبدا كما ذكرنا، لا تشير بركود أو سكون أو يعني ثبات بالنسبة للقلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي القلب من تقلبه، حتى كده تأخذ من هذا تقلب صفته وخصيصاته الأولى أنه يتقلب لا يثبت أبدا إن لم يثبته الله. فمتى وكلك الله إلى نفسك طرقة عين عاد تقلب القلب في أدوات الضلال وتلون بشتى الألوان. يقول عليه الصلاة والسلام إنما مثل القلب كمثل ريحة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. سبق الحديث قول الشاعر الذي قال وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. فنمر مرورا سريعا على بعض هذه الأسباب كما ذكر فضيلة الشيخ محمد صالح المجد في محاضرة له بنفس هذا العنوان وسائل التثبيت على دين الله تبارك وتعالى نظرا لعدم توفر لأن هذه الرسالة بين أيدينا هنا. فذكر بعض هذه الأسباب وذكر أن أولها الإقبال على القرآن الكريم، لنكف عن حالة الخطام بيننا وبين القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول الله وأسألك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ربيع المطر، ربيع قلبي يعني يحيي قلبي كما تحيا الأرض بالمطر حين ينزل عليها. طيب يعني كيف يكون القرآن ربيع قلبك وتدعو وتقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبك؟ كيف يكون ربيع قلبك وأنت لا تسمح أو لا تعرض قلبك لهذا المطر؟ أنت جعلت لك حاجز بينك وبين المطر، فأين سوف كيف تستوي أرض القلب؟ كيف تشرق بنور ربها؟ إذا لم باستمرار يعني واحد أخذ الدواء، ناخذ واحد راح للطبيب وكتب له الدواء وجمع مجموعة من الأدوية النافعة بإذن الله، ثم ذهب وفرح جدا بها ووضعها في جبنها برواز يعني من المجوهرات الثمينة مزخرف وعظيم وغالي الثمن، وعطره بأطيب العطور ووضعه في هذا البرواز الأنيق الجميل وحفظ الأدوية داخل هذه العلبة. هذا إنسان سفيه ناخذ العقل ان الدواء ينبغي ان تتعاطاه بجرعات منتظمه وبطريقه محدده حتى يؤثر مع مرور الزمن. فذلك القلب دواء وشفاء، لكن شفاء لمن يتعاطاه. كونك انت تقصد قطعات الدواء هذا يعني جهد منك وتقريب واضح. فهو دواء لكل دواء ينبغي ان تتعاطاه، ولن يعالج قلبك دقعه واحده، لابد من توالي الفترات عن القلب حسب قوه المرض، حسب ما تحتاج الى التداوي مدة أطول على جرعات مستمرة حتى تؤثر في القلب. ألا ترى أنه لو جبت مثلا يعني 20 لتر من الماء مثلا وأتيت إلى صخرة عظيمة ثم طبقت هذا الماء على القلب على هذه الصخرة دفعة واحدة، أن يؤثر فيها الشيء؟ لا يؤثر. لكن لو نفس هذا الماء موجود بصفيحة، صفيحة فيها كف في أسفلها، وينزل نفس الكمية من الماء لكن على هيئة فترات متوالية، تجد مع الوقت تحدث فيها خطيرة. لذلك القلب لا يتأثر ولا يتحول إلا بتوالي العلاج باستمرار وفترة طويلة. قد تقول بعض الناس يعالج بالرقية، يتصور أن الرقية حتى تؤتي ثمرتها لابد يعني أول ما يبدأ يرقي المريض لابد يقوم يقطع رجليه وانتهى كل شيء. كلا، هناك أسباب كأي دواء لابد من الاستمرار في الرقية والصبر عليها والمداومة حتى يحصل الانفعال بهذا الدواء. أعظم وسيلة لتنفيذ الإيمان في القلب وزيادته التعامل باستمرار مع القرآن الكريم. أعظم دواء شفاء لما في الصدور، شفاء. وما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء، داء يعني نكرة في سياق النفس تعم كل أدواء، سواء أدواء القلب أو أدواء البدن. القلب الدواء يعني القرآن شفاء، لكن ينبغي أن تتعاطاه. ما أنزل الله القرآن حتى نضع في السيارات ونأتي بالعلب الخفيفة ويهديه الرؤساء والملوك والوزراء والمسؤولون بعضهم إلى بعض، وإن هذا هو تكريم القرآن. تكريم القرآن تطبيقه، العمل به، تلاوته، عدم هجره وهجر أحكامه، لينذر من كان حيا. ليس القرآن أنزل حتى يعني نتلوه على المقابر أو على الموتى في السرادقات ونمضي وننصرف كأن شيئا لم يكن. ما أنزل القرآن لأجل هذا، إنما أنزل حتى يعني يكون منهاجا لحياتنا. بين الله تبارك وتعالى أن الغاية التي من أجلها أنزل القرآن مفصلا منجما مقسما على نجوم وأجزاء أنها هي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الذين كفروا لولا نزل علي القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفصلا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن يزرع نفس الإيمان في القلب ويحيي القلب بعد موته. فالقلب تنزل آيات القرآن بردا وسلاما على قلب المؤمن فلا تعطف به رياح الفتنة، ويطمئن قلبه بذكر الله، ولن يتقرب الإنسان إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه وهو كلامه تبارك وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كره أن يحب الله ورسوله فلينظر أو فليقرأ في المصحف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ايضا نحن نعيش في جو مليء بالفتن، بالشبهات، بطعن اعداء الاسلام وحملات الاعلام وغيره. هذه الفتن مع تكاثرها كما ذكرنا في بدايه الكلام نحن نفعل بها الا نتعاطى ما يضاد هذه السموم والشبهات والشهوات. ما هو الذي يضاد القران؟ يعني هو البطاريه وطبعا لذلك مثلا هو افضل من هكذا اقول هو يعني المحطه التي تؤتيك بالوقود تؤتيك بالسولار الوقود. فاذا قطعت الصله بينك وبين هذا المصدر مصدر الطاقه ومصدر التزويد بالمفاهيم الصحيحه بين الوقت والاخر فلا شك انك ستنفعل بهذه الفتن وتؤثر في قلبك شئت ام ابيت. فباستمرار القران يعطيك الموازين حتى تحكم على الناس تحكم على الاشخاص على الافراد على المبادئ ولا تقع في الاضطراب. ايضا القران باستمرار يرد على شبهات الكائدين للاسلام واعداء الاسلام من المنافقين والكافرين بكل الوانهم. فالاستمرار بالقران يحدث كيد اعداء الله تبارك وتعالى. وذكرنا كثيرا يعني بعض الامثله قلنا مثلا يدرك الطعن اعداء الاسلام وتشويه مفاهيم المؤمنين في قضيه مثلا الولاء والبراء قضيه ان النصراني اخو المسلم والوحده الوطنيه وهذه المفاهيم الوثنيه المضلله فالانسان يتعرض لها ليل نهار ولذلك على امثله علماء السوء قطع معه امثلتهم ودعاه السوء من الشرق والغرب في كل مكان في الجرائد في الاذاعه في كل شيء. ونحن نتاثر بهذا ان لم نرتبط بالقران الى ايه واحده من القران تكفي ان تحدث كل كيد هؤلاء. ايه واحده يشوها الانسان ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا خبر الله ونحن نطبق خبر الله عز وجل. وهكذا تجد ايه واحده من القران تحدث كل كيد هؤلاء المجرمين. مثلا حينما يصل التشويش على تعدد الزوجات والطعن في هذا الحكم الالهي او التطاول عليه المؤمن المسلم الموحد الذي يتلو كتاب الله ويحافظ على الصله الوثيقه بينه وبين القران فايه واحده في كل ختمه تقراها تكفي لان يتلاشى كل هذا كان لم يكن يعني كان لم يكن يعني تنكحوا ما طاب لكم من نسائكم مثنى وثلاث ورباع الى اخر الايام. ايه واحده تكفي ولا ينشغل الانسان بعد ذلك بالمحاوره والمجادله في حيل اعداء الله تبارك وتعالى. ويعني هناك امثله يعني كثيره في قلوب المؤمنين حينما كان ينزل القران باستمرار تفاعل مع الاحداث هو الاسماء فقط بس تغير لكن جنس المنافقين ما زال قائما جنس الكائدين للدين ما زال قائما. نعم مات ابو جهل مات ابو لهب مات ابو بكر بن خلف لكن هؤلاء كانوا رموزا مات فرعون مات قارون مات نمرود لكنهم يتجددون ويعني يظهرون الان في صور اخرى وتحت اسماء مختلفه لكن الحقيقه واحده. فالقران يخاطب هؤلاء كما خاطبهم من قبل ويخاطب المؤمنين في زمانها كما كان يخاطب الذين مضوا من اهل الايمان. فتجد الشخص اذا ربط حياته بالقران واقبل عليه تلاوه وحفظا وتدبرا تجد ذلك ينعكس في حياته بعكس ذلك الذي قطع الصله بينه وبين القران وحرز من هذا المصدر العظيم من مصادر الطاقة والوقود الذي يعني يحفظ عليه إيمانه. أيضا مما يعين الإنسان على الثبات على دين الله تبارك وتعالى التزام الشرع المحافظة على الأعمال الصالحة والمثابرة عليها. يقول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويقع الله من شاء. بعض الناس تنطلق أذهانهم إلى أن التسجيل فقط عند الموت ولا يتأملون للتسجيل حال الحياة أيضا. يثبت الله الذين آمنوا هذا عام فيثبتوا وهم أحياء بماذا؟ بالأعمال الصالحة بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. قال قتادة أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح وفي الآخرة في القبر. يقول تبارك وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذا ما تعظ به ما تؤمر به من الأعمال الصالحات خير لك ويثبتك على دين الله تبارك وتعالى. فإذا أصرت الفتنة برأسها هل يثبت القتالى؟ هل يثبت القاعدون المفرطون على طاعة الله المفرطون في حق الله؟ كان لا يثبت إلا من صبر على العمل الصالح. كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان أحب الأعمال إليه أدومه وينقل. ويقول صلى الله عليه وسلم من ثابر على 10 ركعة وجبت له الجنة. يعني السنن الرواتب في اليوم والليل وجب. قال من ثابر يعني مش عملها يوم وانقطع شهر لكن من صبر يعني من واضح، من صبر يعني من واضح، وهذا هو معنى الاستقامه. نعم. ويقول عليه الصلاه والسلام في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى في الحديث: ولا يزال، انظر الى كلمه ولا يزال تفيد الاستمرار والثبات، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، الى اخر الحديث. فانظر الى كلمه ولا يزال الذي تفيد الثبات والاستمرار على ذلك. ايضا مما يعني من بركات قراءه القران تدبر قصص الانبياء ودراستها للتاسي والعمل. يقول تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين. فاذا الانسان تامل قصه ابراهيم عليه السلام، يعني مواقف كثيره جدا طبعا في القران تحتاج الى العديد من المحاضرات، لكن يجتزئ بشيء كثير منها الانسان اذا تخيل موقف ابراهيم عليه السلام. قالوا: حرقوه وانكروا الهتكم ان كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. ماذا فعل ابراهيم لما القي في النار؟ اذا هدد الانسان ان الناس قد جمعوا لكم، ماذا يفعل؟ يتذكر اذا كان يقرا القران: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فذلك نفس الشيء، نفس الكلمه قالها ابراهيم عليه السلام لما القي في النار، ماذا قال؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الله سوف يكفيني شرفي، حسبي الله ونعم الوكيل. اذا تدبر الانسان موقف موسى عليه السلام، فلما تراءى الجمعان حصلت المطارده بين موسى وقومه وفرعون وجنوده، فلما تراءى اصبحوا يرونهم في الافق، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى: انا لمدركون. لماذا؟ لما بقي شيء نمشوا عليه، قد انتهوا الى ساحل البحر. قالوا: انا لمدركون، إن يعني إن فيها التوكيد واللام أيضا مؤكدوا أنهم هالكون لا محالة، إنا لمدركون. فماذا قال موسى عليه السلام؟ موسى الذي وعده الله قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، الله معه. هو يعلم أن لابد من فرج، كيف ما يدري؟ كما قال في المناسبة الأخرى قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هو واثق أن الخير نزل، لكن فقط يريد سيتم السبيل إليه. انظر الى فجاءته احداهما تمشي على الكفاء. وهنا فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى: انا لمدركون. قال: كلا ان معي ربي سيهدين. فامره الله بان يشق البحر بالعصا، وهذا الامر لو انسان يعني تخيله، البحر ليس حصل جسم فوق الماء او كبري ومشوا عليه، لا، الذي حصل ان الماء انفلق، البحر انفلق، فكان كل فرق في الصوت العظيم، صار الماء من الجانبين مثل الجبال العالي، مثل الجبل العالي، فالماء بقدرة الله وقف وانكشفت قاع البحر ومشوا على قاع البحر، ووقف الماء بقدرة الله في الجانبين ومشى موسى وقومه. فرعون الغبي حينما رأى ذلك كان ينبغي أن يعرف أن هذا لا يكون إلا بقدرة الله، إلا بمعونة الله، بقوة الله الذي خلق هذا السبب. فلم يعني أعماه الله عن أن يدرك هذه الحقيقة، فأتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا، فأطبق الله عليهم البحر فغرقوا وهلكوا. أيضا الإنسان إذا تأمل يعني موقف فرعون لعنه الله حينما وعد المؤمنين قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا أجاب المؤمنون؟ كان عمر إيمانهم، كان عمر إيمانهم لحظات، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فذلك الإنسان لو تأمل قصة مؤمن آل ياسين أو أصحاب الأخدود وغير ذلك من المواقف، من أعظم أسباب تثبيت الإيمان في القلب الدعاء. الدعاء يعني يحافظ الإنسان على ورد ثابت من الدعاء يخلو فيه بربه ويكتب من دعاء الله عز وجل، وبالذات الأدلة فيها سؤال التثبيت على الدين. فالدعاء من أنفع الأسباب في حصول هذه الثمرات، كمثل قوله تبارك وتعالى حين علمنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كان يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسأله الصحابة عن

الذي جعل الله كشف سبيل المجرمين وفتح خطط اعداء الاسلام هدف من يعني غايه من غايات هذه البعثه وهذه الرساله. وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. فلابد الانسان لا يكون مغفلا، لابد الانسان يكون يعيش عصره بان يدرك ويكون واعيا بخطط اعداء الاسلام ووسائلهم في استدراجه الى طريق الشيطان. كلما كثرت جرعه التربيه وطال امدها كلما يرجى منها يعني الثبات اكثر عند المحن. لذلك تجد يعني في اواخر العهد في بعض المظروف في حياه النبي صلى الله عليه وسلم تجد الصحابه الذين تربوا على العقيده وتربوا اخذوا او حصلوا على قدر اكبر من التربيه النبويه كانوا اكثر ثباتا من غيرهم، بخلاف حديث العهد والاسلام كما حصل مثلا في غزوه حنين. هؤلاء الذين نفروا وقروا كانوا من حديث العهد الاسلام لم يحظوا بقدر واثر من تربيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر الى بلال، الى خباب، الى ال ياسر، الى مصعب بن عمير. كان خباب بن عمير كانت مولاته تحمي السياق الحديث حتى تحمر ثم تطرحه عليها عاري الظهر، فلا تنتقص الاسياق الا بوذك ظهره، شحن ظهره حين يسير وينظهر ويسقط عليها ان كانت تنتقص فقط بهذا الوذك. ما الذي جعله يصبر على هذا كله؟ ما الذي جعل بلالا يصبر في الرمضاء وسمية تصبر في الأغلال والتنازل على العلاء؟ هو أنهم حضروا بقدر أكبر من تربية النبي صلى الله عليه وسلم. في حنين كما ذكرنا انهزم الذين انهزموا كانوا من هم حديث عهد للإسلام ومسلمة الفتح، أنهم لم يكونوا قد حضروا بقدر أكبر من هذه التربية. ولذلك مدح الله السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. أيضا من هذه الوسائل الثقة في الطريق، تكون واثقا في الطريق الذي تسلكه وأن تعرف أن هذا الطريق لست وحدك فيه، هذا الطريق سلكه من قبلك أناس يعني كثيرون منهم الأنبياء والرسل والصالحون والعلماء، لا في الأمة المحمدية فقط ولكن في كل الأمم، فإن في كل قرن من الزمان فرقة نادية، كل أمة فيها فرقة نادية وفيها فرق ضالة. ومن قوم موسى أمة قائمة إلى آخر الآيات. أن تستشعر أن الله عز وجل من عليك واصطفاك بأن أوقفك وأذلك على هذا الطريق، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أيضا من أعظم وسائل زيادة الإيمان والثبات عليه أن تمارس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولا تقصر في ذلك، فإن الاتصال بالدعوة وسيلة من وسائل تثبيت الإيمان وزيادته باستمرار. فتحمل الله عز وجل أنه لم يخلق جمادا ولا خشبة ولا شجرة ولا حيوانا بهيما، وإنما كرمك لأن جعلك إنسانا، ثم بعد هذا كرمك لأن جعلك مسلما، وامتن عليك بأعظم نعمة وهي نعمة الإسلام. ليس هذا بحق، بل إنه عظمة للبدع والضلالات التي يغرق فيها بعض المسلمين، و يعني دلك على طريق أهل السنة والجماعة، ثم جعلك داعيا إلى الله تبارك وتعالى، فتستحضر هذه النعمة وتشكر الله حتى يزيدك بالثبات عليها. أيضا من هذه الأسباب أن تبحث عن من يعينك على هذا الطريق وهذا الدين وتستمسك بغزه. هؤلاء الناس الذين وفقهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر. ابحث عن الذين المفاتيح الخير من أهل العلم والدعوة والعبادة والنصب، وتستمسك بهم وتلتف يعني حولهم. أيضا من هذه الأسباب أن تكون واثقا بنصر الله وأن المستقبل بالإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شكى له أصحابه ما يعانون من أعداء الله كان يثبتهم بأن المستقبل للإسلام. هذا في أشد أوقات المحنة والتعذيب. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد جربة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل يحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع فيها، ثم يوضع المنشار فوق رأسه في نفس رأسه ويشق الطين بهذا المنشار ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وما يرده ذلك عن دينه يثبت رغم ذلك. والذي نفس بيده ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون نعم. فتبشير الناس باستمرار لأن المستقبل الإسلام حتما شيء لا أمين. والله ليتمنى الله هذا الأمر يعني كما جاء في هذا الحديث الذي ذكرناه ثالثا قوله عليه السلام لا يبقى بيت نذر ولا نظر إلا أتقنه الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله بالإسلام وذلا يذل الله بالكفر. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن القسطنطينية تفتح وأن روما أيضا تفتح. وقع البشارة هنا بعد 700 سنة من لطف النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أما الثانية وفتح روما فهي حادثة بلا شك في ذلك ولا تعلمن نبأه بعد حين. وقال تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وهذا واقع ولا شك في ذلك أن الإسلام سوف ينتشر على كل ما طلعت عليه الشمس كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا التبشير وتلاوة هذه النصوص أمام قلوب الناس ذات وقت النحل والغربة مما تزيل هذه وحدة هذه الغربة ومما يجدد أملهم في أن دعوتهم ونشاطهم لا بد له أثر ولا بد له يعني أثر في البلاد حتى لو ظهرت ثمرته بعد أمد يعلمه الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الأسباب إنسان لا يغتر بما عليه الكفار لا يغرنك تقدم الذين كفروا في البلاد لا يغتر بما عليه الكفار من الدين والبغي في الأرض والعلوم فيها. ينبغي أن يستحضر دائما أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمستقيم وأن الزبد يذهب دفاعا وأن ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أيضا استجماع الأخلاق المعينة على الثبات بالذات خلق الصبر على دين الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الأسباب الحرص على وصية الرجل الصالح حتى تنتفع بها وقت المحنة. يعني الإمام أحمد لما حمل إلى المأمون في الأغلال يعني توعده المأمون وعيدا شديدا قبل أن يصل إليه في الأغلال حتى قال القادم الإمام أحمد يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يكن له قبل ذلك وأنه يختم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجده إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. خطب يعني أهل البصرة إلى الإمام أحمد يثبتونه في هذه المحنة. يقول أبو جعفر الأنباري لما حمل أحمد إلى المأمون أخبر فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان فسلمت عليه فقال يا أبا جعفر تعني أتعبت نفسك حتى أتيت فقلت يا هذا أنت اليوم رأس والناس يهتدون بك فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجبن خلق وإن لم تجب لينفجعن خلق من الناس كثير ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتل فإنك تموت لا بد من الموت فاستغفر الله ولا تجد. جعل الإمام أحمد يبكي ويقول ما شاء الله ثم قال يا أبا جعفر أعد فأعدت عليه وهو يقول ما شاء الله. وقال أيضا الإمام أحمد رحمه الله في سياق رحلته إلى المأمون سرنا إلى الرحبة ورحلنا منها في جوف الليل فعرض لنا رجل فقال أيكم أحمد بن حنبل فقيل له هذا فقال الجمال على رسلك انتظر ثم قال يا هذا فقال الإمام أحمد ما عليك أن تقتل ها هنا وتدخل الجنة ثم قال أستودعك الله ومضى. فسألت عنه فقيل لي هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الصوف في البادية يقال له جابر بن عامر يذكر بخير. أيضا ويعني يقول الإمام أحمد ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة سوق قال يا أحمد إن يقتلت الحق مت شهيدا وإن عشت عشت حميدا يقول فقوي قلبي. وحتى أهل السجن الذين كان يصلي بهم الإمام أحمد ساهموا في تهجيده في وقت اللحنة. فقد قال الإمام أحمد مرة في الحق لست أبالي بالحق ما هو ومنزلي إلا واحد ولا قتلا بالسيف إنما أخاف فتنة القوم. فسمعه بعض أهل الحق فقال لا عليك يا أبا عبد الله فما هو إلا قوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي. فكأنه سري عنه رحمه الله.